والغالب أنه لا يوجد قرية مسكونة فيها أقل من ثلاثة، لكن هذا يوجد كثيراً فيما لو كان الناس في بلاد كفار وفيها أناس مقيمون، عدد كبير مقيمون وفيها أناس مستوطنون. فمثلاً لو كان الإنسان في أمريكا وفيه طلبة فوق 100 طالب وليس فيه من أهل أمريكا إلا رجلان فقط، فعلى القول بأنه لا بد من ثلاثة لا تقام الجمعة، لأن المستوطنين أقل من النصاب. وعلى القول بأنه لا بد من 40 ووجدنا 39 مواطناً ومئة مقيم فإن الجمعة لا تقام، لأننا لم نجد من أهلها ما يبلغ النصاب وهو 40. وعلى القول بأن النصاب 12 رجلا لو وجدنا 10 مستوطنين والباقون مقيمون فإنها لا تقام الجمعة لهذا السبب. ولكن الصحيح أن الجمعة تصح من كل أحد حتى من المسافر إذا كان في بلد ويحسب من العدد، إذا كان في بلد فيحسب من العدد وتقام به الجمعة، ولا دليل على اشتراط الاستيطان أو على اشتراط على اشتراط الاستيطان. ثم أن الجمعة لها خصائص، منها الاغتسال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. إذا أراد أن يأتي الجمعة، هل يفهم من هذا التعبير أن الجمعة ليست واجبة وأن من شاء حضر ومن لم يشاء لم يحضر؟ لأنه قال إذا أراد أحدكم الجمعة. الجواب هو لا يمنع الوجوب ولا يدل على الوجوب، لكن هناك أدلة أخرى تدل على وجوب الحضور إلى الجمعة. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا أراد أن يأتي فليكن اغتساله عند الإرادة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الاغتسال للجمعة عند إرادة المضي إليها أفضل مما لو اغتسل قبل ولو في نفس اليوم، لأنه يكون أطهر وأنظف. واللام في قوله فليغتسل، اللام في قوله فليغتسل إيش هي؟ لام الأمر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. الحديث الآن على من؟ نعم، عن ابن شهاب؟ لا، في السياق الأول لا، السياق الثاني والثالث والرابع عن ابن شهاب، لكن مرة تارة نحدث به عن سالم وعبد الله جميعا، وتارة عن سالم وحده، وتارة عن عبد الله بن عبد الله. يعني نعم، يعني كأنه يروي عن سالم وحده وعن عبد الله وحده وعنهما جميعا. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينه ويخطب الناس يوم الجمعة

بما إذا كان الإنسان قائما يصلي. والمراد بالقيام هنا الثبوت لا القيام الذي هو ضد القعود، يعني فيشمل ما إذا كان ساجدا أو جالسا. هذه الساعة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، حتى إن بعض العلماء قال فيها أقوالا تزيد على 40 قولا في تعيينها. ولكن إذا كان عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ففي حديث أبي موسى عينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها ما بين أن يجلس الإمام يعني بعد خروجه وسلامه على الناس وجلوسه إلى أن تقضى الصلاة. وهذا هو أحسن حال، هو أحسن ما يكون من أحوال المسلمين، لأنهم يجتمعون في مكان واحد وعلى عبادة واحدة وبإمام واحد، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. ثم إنه ينطبق تماما على قوله وهو قائم يصلي، لأن الناس يؤدون فريضة ما هي نافلة أيضا. فأقرب ما يكون من الأقوال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ولهذا ينبغي للإمام أن ينتهز الفرصة في الخطبة ويدعو بالأدعية النافعة للمسلمين، وكذلك ينبغي له وللمأمومين أن ينتهزوا الفرصة في دعائهم في الصلاة. الخطبة وإن لم يكن قائما يصلي، لكن هو بمنزلة من يصلي، لأنه إنما حضر لها. ولهذا لا يؤمر بأن يصلي تحية المسجد، حيث إن الخطبة في بين يدي صلاة الجمعة. فينبغي لنا أن ننتهز الفرصة في هذا الوقت، وأن ندعو الله تعالى بالخير. والأحاديث كما ترون ألفاظ أبي هريرة، مرة قال شيئا ومرة قال خيرا. والظاهر والله أعلم أن المراد شيئا ليس بإثم، وخيرا يدخل فيه الشيء الذي ليس بإثم، لأن دعاء الله تعالى عبادة، حتى في الأمور المباحة إذا دعوت الله تعالى فإنه خير، فإن الدعاء نفسه عبادة. نعم سامح. نعم، ذكر أهل العلم أنه لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون سرا لئلا يشغل غيره عن الاستماع. وهذا كما قال العلماء رحمهم الله، لأنه مما يشد الإنسان إلى استماع الخطبة ويؤدي إلى حركة القلب ومتابعة الخطيب. نعم نعم سرا نعم نعم لهذا أصح منه، هذا في مسلم. نعم يا يحيى. لو أن على الإنسان غسل جنابة واغتسل له هل يجزى عن غسل الجمعة؟ أي نعم، يعني لو أن الإنسان صار عليه جنابة واغتسل عند ذهابه إلى الصلاة أجزى. بل قال بعض الفقهاء إنه إذا كان عن جماع فهو أفضل، واستدلوا بحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر، بناء على أن قوله غسل أي صار سببا لاغتسال غيره، مع أن المسألة فيها نظر، تفسير الحديث بهذا فيه نظر. نعم شيخ بارك فيك، هو قائم يصلي الدعاء ولا صلاة الإمام معنى؟ قائم يصلي يعني الصلاة المعروفة وهو يصلي. نعم نفس الشيء، يصلي الصلاه والدعاء. نعم مراد الصلاه. اي مراد الصلاه، هم مر علينا هذه يا جماعه، كلما جاءت الصلاه بلسان الشارع فهي الصلاه المعروفه، لان الحقائق الشرعيه تحمل عليها الالفاظ الشرعيه. نعم ايش في كل حديث